التحكيم مبدئيا كيتكلم على جوج ديال الاشياء. الدكتور من هو كل ما يتحدث فيه عن الحريات ويتحدث عن فصل السلطه، بمعنى فصل السلطه بمعنى التشريعيه، السلطه التنفيذيه، هذه الحكومه او السلطه التنفيذيه شنو عندها، القضاء او السلطه القضائيه شنو عندها. هذا هو الجزء. وبالتالي الدستور كيف ما كان ولو يكون في الصين الشعبية مبدئيا ينبغي ان يجيب عن هذين الاشكالين، لانه وراه ماشي سهل، ماشي مهم، ماشي نقولوا غير جوج ديال النقط فقط، هذه جوج النقط من اصعب النقط اللي كيتكلم فيهم الدستور. حينما يتحدث عن الحريات، فاش كيتحدث عن الحريات في 10 ديال الفصول ولا 20 فصل ولا 30 فصل، كيحدد الحريات، هذا حق كذا، هذا حق كذا، هذا حق كذا. نستخلص هذا النظام السياسي ماذا يريد من الحرية؟ ما هي الحريات التي يعطيها وما هي الحريات التي يقيدها؟ يعني مثلا غير ما نشوف في المغرب فقط من الدستور 92 92 92 96، وهذا كنلقاو المجالس ديال الحريات مختلفين. ولهذا فالدستور ديال 2011 يعد احسن الدساتير السابقه من حيث مجال الحريات. علاش؟ لانه فيه عدد فصول تقريبا 31 فصل كلها تتعلق بالحريات الاخرين لا. وبالتالي اليوم الدستور الحالي يتحدث عن حقل واسع من الحريات، مجال واسع من الحريات. وبالنسبه نعم بالنسبه للدستور ديال 2011 نعم هذا ماشي ديال الطريقه ديال التصويت. الطريقه التصويت تكلمنا عليها المره اللي فاتت، نحن كنتحدثوا عن مجال الحريات. طريقه التصويت قلناها في المره اللي فاتت حينما تحدثنا، قلنا بانه لاول مره الدستور الحالي يوضع بشكل مخالف عن الدساتير الخمسه اللي دازوا. كيفاش يوضع بشكل مخالف؟ قلنا بانه من بعد الحراك العربي، الربيع العربي الى غير ذلك، خرج الخطاب الملك ديال 9 مارس. ثم ابتداء من 9 مارس تأسس جوج ديال اللجان، خاصة لجنة أساسية. شنو هي اللجنة الأساسية؟ مكونة من 19 خبير خبراء في القانون الدستوري، يجلسوا مع جميع الأحزاب السياسية، جميع الأحزاب السياسية، المنظمات النقابية، أهم الجمعيات. هاد الناس هادو 19 يسمعوا للناس كاملين. ما كتقول جميع الأحزاب السياسية المنظمات النقابية بمعنى أنه كانت تستمع وتنصت لمختلف مطالب الشعب المغربي وسجلت كل ذلك. اللجنة الأخرى المصدرة كانت كتسجل كل شيء. وبالتالي رفعوا للملك الرسمي هذا الشعب المغربي من خلال أحزابه ومنظماتها الحقوق اللي بغا والحريات اللي بغا، هذا بالنسبة للسلطة كيفاش بغا. ولهذا حينما رفع ذلك صدر ذلك، تلك الأشياء صدرت في هذه الوثيقة كانت غير مشروع، وعرضها الملك على ماذا؟ على ماذا عرض الملك؟ على الاستفتاء للشعب، لأجل الاستفتاء. وبالتالي حينما تم الاستفتاء قلت المرة اللي فاتت بأنه كم مع نسبة المغاربة اللي مشاو للصندوق ديال الاقتراع باش يصوتوا؟ 74.4% بمعنى 75%. لما كتقول 74.4% بمعنى 3/4 ديال المغاربة توجهوا إلى الصناديق، تفاعلوا مع. بالتالي هذا يعتبر هذا الرقم هذا مهم جدا للمناصب. لأن الأرقام السابقة كم تقل؟ ما تتكلمش على الدساتير الأولى، الدساتير الأولى لما كتقول كم صوتوا الناس 99% صوتوا، 99 98 98 بدات كتنزل. لكن هذا الدستور الحالي هذا مشاو فيه 3/4 المغاربة، من كل 4 المغاربة مشاو 3 الناس صوتوا. طبعا حينما 3/4 74% صوتوا، كم كانت من هاد 3/4 اللي تفاعلوا ايجابا مع الدستور؟ كم كانت؟ 98% ديال المغاربة قالوا نعم لهذا الدستور، وواحد تقريبا 2% ديال المغاربة كانوا ضد هذا الدستور. اذا بهالطريقة باش تم إذا نعود للموضوع ديال الحريات، إذا قلنا بأنه من خلال هذا الدستور هذا حينما نطيل على باب الحريات نجد كنفهموا النظام السياسي المغربي في شيء الحريات. ولكن اللي صعيب جدا ماشي هو باب الحريات، اللي صعيب في المشكل كله موجود في هذه الصورة. لأنه التمييز حينما نقول فصل الصورات هو أنه حينما نقول فصل تكلموا على جوج ديال الصور. شنو هما جوج ديال الصور؟ شريعيه في الفيديا. لا الحكومه والبرلمان حتى كيكون شي نزاع معين عاد كتكون المشكل كله ما بين البرلمان والحكومه. الحكومه تاني شحال غادي تعطي الصلاحيات لهذه؟ شحال تعطي الصلاحيات لهذه؟ هنا فين كيبان فصل الصورات؟ شكون اللي مهيمن؟ شكون اللي غالب؟ شكون اللي مبدئيا شكون اللي خصو يكون؟ مبدئيا الديمقراطية نهار ظهرت الديمقراطية كان المعنى ديال الديمقراطية هي حكم الشعبي بنفسه باش يحكم الشعب نفسه بنفسه خصو يحكم عن طريق ماذا؟ عن طريق البرلمان ولهذا فمنذ واحد جوج ديال القرون والأنظمة السياسية كتحاول تعطينا هذا هو لأنه كيمثل الشعب لأنه جاي من الشعب ولكن واحد العداد ديال العقود ديال العقود من الزمان تبين بانه راه لما كتعطي لهذا واحد العداد ديال الصلاحيات وكتنقص من هذه كتولي غير جهاز غير حكومه تنفيذيه غير جهاز تنفيذي وما كتعطيهاش صلاحيات وصلاحيات كلها بالذات ديال هذا البرلمان هذا البرلمان اللي كيخدم 6 شهور في العام هذا البرلمان اللي مهمته فقط غير التشريع ويكون تقويه هذا على حسب هذا وهذا عندك ضعيف جدا هذه المؤسسه ما كيكون حتى شي حاجه الا كانت هذه المؤسسه ضعيفه شي وبالتالي بدات الامور تتطور الى ان كيصبح اليوم في الانظمه الديمقراطيه كتعمل نوع من التوازن ما بين هذو وهذه تعمل نوع من التوازن ما بين هذو من بعد هذه وصلوا الى نص الصوت ما استغرقش الحداث يمكن في الحصه المقبله تكلموا على نص الصوت وغادي تشوفوا انه ممكن ثلاثه انظمه في العالم إما أن نظام نيابي برلماني وإما نظام رئاسي وإما نظام جمعياتي بحال كما كاين أو شبه رئاسي بحال لكن هذا غادي نتكلموا عليه إذا حنا فقط كنا نتحدث عن أنه المصادر المكتوبة فيها أولا ماذا؟ الدستور المكتوب ثانيا عندكم في الصفحة الموالية صفحة 14 يوم 34 عفوا عندكم القانون التنظيمي إذا القواعد الدستورية المكتوبة هناك الدستور وهناك القانون التنظيمي ثانيا القانون التنظيمي ما هو القانون التنظيمي تكلمنا عليه من قبل تكلمنا عليه في الفصل الأول ما كنا نتكلم على المصادر ما هو القانون التنظيمي شنو كتفهموا لما كتسمعوا القانون التنظيمي كتسمعوا القانون التنظيمي نعم شنو كان معنيته؟ ما تكلمنا عليه كيف مرة اللي فاتت على الدستور العرقي قلنا نشوف الدستور العرقي والقواعد الدستور العرقي يمكن تكون شي حاجة مكتوبة وقلنا كاين قواعد جمهورية ما كتكونش داخل الدستور كتكون خارج عليه كتسعى يعني شي حوايج اللي كتكون غامضه في الدستور كتساعد ربما ماشي غامضه زعما شرحتوها ولكن دابا فين خصني نشرحها مزيان ولكن دائما كنت كنقول بجانب الدستور هناك ماذا؟ قوانين تنظيميه اشنو مهم من هذه القوانين التنظيميه؟ تواكب واش اخذ؟ احيانا تكمل تفسر العرف هذاك العرف الدستوري كنا يفسر يكمل يعدل ماشي تكمل ماشي تفسير التغير لا هذه القوانين التنظيميه تقوم بتنظيم قضايا الدستور تنظيم قضايا في الدستور بمعنى انه من الصعب ان ننظمها مثلا اعطيكم مثال مثلا القانون التنظيمي المتعلق بالانتخابات تكلمنا على هذا القانون الانتخابات قلنا قانون الانتخابات كنقولوا في ما كنتكلموا في الصورات ما كنتكلموا في العلاقه ما بين السلطه التشريعيه ولا ما كنتكلموا عن السلطه التشريعيه او السلطه التنفيذيه او السلطه القضائيه ما كنتكلموا عن السلطه التشريعيه كنقولوا شكون اللي كيدخل لهذا البرلمان كل من تم تصويتوا عليه عن طريق الانتخاب، كيدخلوا الناس عن طريق الانتخاب للبرلمان ولا لا؟ نعم. وهما كيدخلوا عن طريق الانتخاب، واش الدستور، هذا الدستور هو الذي سينظم الانتخابات؟ لا ماشي هو. اذا فنحيل على من؟ نحيل على قانون تنظيمي. تنظيمي هو الذي ينظم الانتخابات. اذا القانون التنظيمي ينظم لنا في الدستور مجموعه من القضايا الوارده في الدستور، وارده في الدستور. مثلا نعطيكم مثال اخر، مثلا في الحريات كنقولوا حق الاضرار مضمون. كتعقلوا ديك، تعرفوا ديك الفكره الشهيره او الجمله الشهيره اللي كانت في الدساتير الخمسه السابقه، حق الاضرار مضمون نقطه، وسيصدر قانون تنظيمي ينظمه. الجمله الثانيه، هذا خلال الدساتير الخمسه في المغرب كلهم كان فيهم قانون الاضرار، حق الاضرار مضمون، وسيصدر قانون تنظيمي ينظمه. بمعنى احنا نعني بانه مضمون، ولكن يصير رجع لواحد القانون التنظيمي خاص بالاضرار. هذا القانون التنظيمي هو اللي غادي ينظم لنا الاضرار. بحال كذلك هذا القانون الانتخابات ديال الانتخابات هو اللي غادي ينظم لنا الانتخابات. وبالتالي هذا القانون الانتخابات ما حينما نعود، بمعنى ان الدستور، الدستور بنفسه يكون متوقفا على ان يكون هناك اكثر من قانون تنظيمي، وذلك من اجل تنظيم واحد العدد ديال الامور الموجوده في الدستور. مثلا تبعتوا مؤخرا ان الملك عين اعضاء المحكمه الدستوريه، تبعتوها هذيك المحكمه الدستوريه لما كنمشيو مثلا الماده 130 31 32 في الدستور الفصل عفوا، كنلقاو بانه هذه المحكمه الدستوريه يتم التنصيص عليها، لكن نقول بانه وسيصدر قانون تنظيمي ينظم ماذا؟ ينظم المحكمه الدستوريه. شكون هي المحكمه الدستوريه؟ عدد الاعضاء ديالها، الاختصاصات ديالها، كيفاش تجديد الاعضاء ديالها، هادوش كيعملوا هادوش كيعملوا الى غير ذلك. بالتالي ينبغي ان يخرج هناك قانون تنظيمي خاص بالمحكمه الدستوريه. قانون الوصايه على العرش، قانون الوصايه على العرش، بمعنى انه يمكن مثلا ولي العهد يتولى مثلا في ظروف معينه. كيفاش غنتولى؟ شكون هو يكون العهد؟ تهيب سيصدر قانون تنظيمي ينظم. كنجيو مثلا كنقولوا الاحزاب السياسيه، كنبصوا على الاحزاب السياسيه، وسيصدر قانون تنظيمي ينظم الاحزاب السياسيه. قانون تنظيمي الاحزاب السياسيه صدر حتى هو في 2011 2012 في واحد العدد ديال الفصول. قانون النقابات، كنقولوا سيصدر قانون النقابات ينظم. الحكومه، مشينا للبرلمان، مشينا للحكومه، الحكومه ايضا سيصدر قانون تنظيمي. وبالتالي في الدستور الحالي هناك حوالي 19 قانون تنظيمي، 19 قانون تنظيمي هي بجانب الوثيقه الدستوريه. مثلا ما تحدثنا على الامازيغيه، كيتحدد الفصل الخامس على الامازيغيه، وكيقول هاد الامازيغيه سيصدر قانون تنظيمي ينظم الامازيغيه. كيف غتكون الامازيغيه؟ كيف غتنظم الامازيغيه؟ فاش نبداو نترافعوا على الامازيغيه، واش تكون في المحاكم، واش تكون في المدرسه، واش تكون في الادارات، واش الوثائق الاداريه تصدر الامازيغيه، واش تعداها ديال الاشياء الامازيغيه. مازال لحد الساعه ما صدرش القانون التنظيمي للامازيغيه. اذا بجانب هذه الوثيقه الدستوريه تتضمن واحد العديد من القضايا، ومن سيشرح لنا ومن سينظم لنا هذه القضايا هو من؟ هو القانون التنظيمي، القوانين التنظيمية. نعم. نعم. لأنه ماشي بحال الدستور الولايات المتحدة، كتذكروا الدستور الولايات المتحدة كتلقاو فيه مئات النصوص. علاش فيه مئات النصوص؟ ما كاينش قوانين. لأنه ما فيهش قوانين تنظيمية. هو لا يحيد على القوانين التنظيمية. يعني كل شيء فيه ما كيحتاجش شي حاجة أخرى. وبالتالي فيه مئات النصوص، حتى الانتخابات هو اللي كيضمن الانتخابات. حتى المحاكم هو اللي كيقول كيفاش المحكمة الاتحادية. الحكومه كيفاش تشتغل، حتى رئيس اوباما ما كيحيلش على قوانين تنظيميه، لا داخله داخله، وهذا يعتبر من اطول الدساتير في العالم. اذا القوانين التنظيميه فهمتوها الان؟ نعم. القوانين التنظيميه هي تعتبر مجموعه من القوانين التي مهمتها ماذا؟ تنظيم، هو اللي كينظم. ما كتقول مساله الانتخابات غير ما كنقولوا الانتخابات، شكون اللي يولي برلماني في البرلمان؟ لا بغيت تعرف شكون اللي يولي البرلمان، سير عفاك رجع واحد القانون التنظيمي خاص بالانتخابات. حينما نعود التنظيمي لهذه الانتخابات نجد بأن هذا القانون التنظيمي بنفسه فيه مئات الفصول، مئات الفصول. وبالتالي حينما أقول مئات الفصول ينبغي أن يكون قواعده محكمة من أجل أنها في الأخير الخرج مدير الانتخابات ويسلكون إلى خرجين البرلمانيون اللي غادي يمشيوا للبرلمان، هذا البرلمان اللي كاين الصالح للمشاركة. وبالتالي مئات كنقولوا أيضا مثلا في هذا الدستور كاين يتحدث على مجلس النواب، مجلس النواب ويتحدث أيضا عن مجلس ماذا؟ المستشارين. هذا مجلس النواب نبغي نقدمه واش نقدمه في الدستور ولا خصنا نحيل على قانون التنظيمي هو اللي يقدمه؟ خصنا نحيل على قانون التنظيمي. مجلس المستشارين حتى هو اللي قلت لكم كاين 19 قانون تنظيمي. مجلس المستشارين منظم ايضا بقانون تنظيمي. وفيه مئات الفصول ما بين الغرفه الاولى والغرفه الثانيه والانتخابات وقانون الاحزاب والنقابات والعرش والقانون التنظيمي للحكومه. الحكومه حاليا باش كتشتغل الحكومه؟ حتى هي كتشتغل بقانون تنظيمي. اذا حتى هو بجانب الدستور خصك ترجع لواحد القانون سميته القانون التنظيمي المنظم لعمل الحكومه. كيفاش كيشتغل رئيس الحكومه؟ كيفاش كيشتغل مع الوزراء؟ كيفاش علاقته مع الملك؟ هذا الشيء ما كاينش في الدستور ولكن موجود فين؟ موجود في القانون التنظيمي. اذا هذا بالنسبه لمفهوم القانون التنظيمي واهميه ودور القانون التنظيمي. اذا حينما نقول هذا ينبغي ان نشير الى انه القانون التنظيمي يطرح لنا هذا المشكل. بالتالي هذا القانون التنظيمي يطرح مشكل، واش هو قانون عادي؟ لانه كتعقلوا على التراتبيه اللي تكلمنا عليها سواء في الفصل الاول ولا في هذا الفصل. قلنا تراتبيه القانون شنو كاين اسماء قانون؟ دستور. اسماء قانون وضعي. قانون كلمه وضعي. دستور. اذا الدستور كيجي في المرتبه الاولى، ثم اش كيجي؟ قانون عادي. ثم كيجي فرعي. قانون فرعي. هذا القانون التنظيمي ما حلو من الاعراف فين جا؟ واش جا هنا ولا جا هنا؟ جا في الوسط. القانون جا في الوسط لا ما بين الدستور ولا الفوق تما. نعم. اذا بالنسبه للقانون التنظيمي حينما نقول هو قانون ينظم قضايا ذات طبيعه دستوريه بمعنى هو في مستوى اعلى من القانون العادي. كتذكروا القانون العادي ولا شنو هو القانون العادي؟ هو كل القوانين التي تصدر عن البرلمان، عن سلطه تشريعيه، عن سلطه تشريعيه نقولوا شي برلمان. لكن الدستور علام كيصدر الدستور؟ كيصدر على الشعب. وبالتالي هذا الدستور مستوى عالي لانه كيصدر على الشعب، وهذا في مستوى الادنى لانه كيصدر غير على المؤسسه التشريعيه، السلطه التشريعيه. ولكن بالنسبه للقانون التنظيمي، القانون التنظيمي شكون اللي كيصدرو؟ لا اذا هو كيجي هنا، انا غادي نشرح علاش كيجي. كيجي في المرتبة الثانية فيما بين الدستور والقانون العادي لواحد عدد ديال الاعتبارات. أولا لكونه ينظم شنو كنا قلنا له؟ تنظيم القضايا. لأنه ينظم قضايا دستورية بمعنى ماشي قضايا عادية، ماشي كينظم لنا مسألة، ماشي بحال القانون الجنائي كينظم لنا الجرائم أو لا القانون المدني كينظم العقود أو قانون الأسرة كينظم لنا الأسرة. هذا ما كينظمش قضايا عادية مألوفة، لا بل قضايا دستورية. فين كاينه هذه القضايا؟ كاينه في الدستور. وبالتالي كاين هذه هي خدمه القانون التنظيمي، هذه هي مهمته. ثانيا نبدا نتحدث بانه من اهم الاشياء التي تجعل القانون التنظيمي في مرتبه تكاد تقارب الدستور انه يعالج قضايا تنظيميه وانه يصدر عن البرلمان، لكن شريطه المسابقه عليه من طرف من؟ لا مجلس الوزراء عن طريق المحكمة الدستورية الذي يجعل هذا القانون التنظيمي في مستوى عالي جدا أنه ينبغي أن يصدر عن من في البرلمان. حينما نقول البرلمان، البرلمان بغرفتين، الغرفة الأولى والغرفة الثانية، بمعنى هادشي اللي تكلمت عليه، هاد 19 قانون، هاد 19 قانون التنظيم اللي بجانب الدستور كلها ينبغي ان تصدر عن البرلمان. باش تصدر عن البرلمان ما نعرف شحال ديال الوقت خصها تدوز في الغرفه الاولى، ما نعرف شحال ديال الوقت، باش غير فقط لما تقول مثلا قانون انتخابات، عرفتي شنو هي قانون انتخابات ديال البرلمانيين؟ هو انه البرلمانيون انفسهم هم الذين يناقشون كيف يتم انتخاب البرلمانيين انفسهم، وبالتالي هما بنفسهم يبداو يشوفوا كيفاش ينظموا انتخاباتهم. كتعرفوا المكاتب البرلمانيين غادي ينظموا انتخابات البرلمانيين كيفاش كيكون؟ كيحاول ما امكن انهم يسهلوا الماموريه ديالهم، كيحاول ما امكن انهم يدوروا شي شويه يلتفوا على الدستور، كيحاول ما امكن انه كل واحد يفسر القانون على حسب المصلحه ديالو. بالتالي هاد البرلمانيين صعيب انك تثق فيهم يوضعوا القانون ديالهم ماشي كيفاش كيتداخل البرلمان، صعيب. وبالتالي غيسهلوا الماموريه ديالهم، والدستور كاين يمكن يلتفوا على الدستور ويديروا واحد المشروع قانون انتخابات يناسبهم اللي كيخليهم انهم يبقاو في هذا البرلمان هذا 5 سنين. كيفاش تحدد على قانون الانتخابات ديال البرلمان؟ اذا الغرفه نعم انا جاي هذا الشيء علاش قلت في الاخر، قلت كاينه لما كيمشي هذا الغرفه الاولى كان الانتخابات كاين الغرفه الاولى وكاين الغرفه الثانيه ديال مجلس المستشارين، حتى هما المجلس المستشارين اللي فيه اليوم الغرفه الثانيه فيها 120 برلماني، هذه فيها 395، هذه فيها 120 برلماني. هاد 120 برلماني ما يهمهمش كيفاش غادي ينتخبوا هاد 305، ولكن يهمهم كيفاش ينتخبوا 120. بداو يقولوا دابا حنا غندوزو هاد 6 سنين، عرفوا كيدوزو 6 سنين نديرو شي انتقال الانتخابات اللي عاود كيمنح حنا نجيو واحد السنين اخرى نصاوبو مزيان هاد القانون ديالنا نصاوبوه مزيان بواحد الشكل ميسر. وبالتالي هذا القانون هو انه كيقول يصدر القانون التنظيمي عن البرلمان، لكن كتبت هنا شنو كتبت هنا؟ شريطة اش؟ مصادرة قانون طرف مجلس الدستوري او المحكمة الدستورية، هو ما يسمى برقابة دستورية القوانين، هذا ما يسمى برقابة دستورية القوانين. هو ندرسو دابا الدرس اللي غندرسو مباشرة بعد القانون. رقابة دستورية القوانين شنو هي مهمتها؟ هو انه ضروري في البلاد تكون شي مؤسسة أخرى اللي هي قوية سميتها المكتبة الدستورية أو سميتو المجلس الدستوري. في المغرب كان منذ عقود من الزمان من 62 كان سميتو المجلس الدستوري، كان 62 غرفة دستورية، 70 غرفة دستورية، 72 غرفة دستورية، حتى 92 تسمى المجلس الدستوري، لكن ابتداء من الدستور ديال 2012 سميتها ماذا؟ المحكمة الدستورية. هذه المحكمة الدستورية مهمتها اش؟ رقابة دستورية القوانين، أي أنه لا اسمح لي أنا ما نخليش هاد القوانين التنظيمية 19 نخليها فقط يدير بها البرلمان كي بغى، لا بل ينبغي ان اضع فوق البرلمان صعيب هاد كلمه فوق البرلمان، لان البرلمان ما فوقوش شي حد. علاش؟ لانه منين جاي هاد البرلمان؟ لا بعض المرات خصني ندير فوقو شي حد. لماذا؟ ليقوم برقابه اش؟ صحه تطبيق القوانين، لتكون هذه القوانين مطابقه لاش؟ الدستور. مخافة أن يكون البرلمان يبدا يفصل كما بغى، والبرلمان المغربي منذ 62 فاش كتعطى له فرصة أنه يصدر قوانين تنظيمية بحال هاد القوانين اللي قلت، ماشي مرة ماشي جوج، التف على الدستور كيدير ما بغى. والحمد لله أنه كاين في البلاد هاد المحكمة الدستورية أو هاد المجلس الدستوري أو كما كيتسمى من قبل الغرفة الدستورية المجلس الأعلى، الحمد لله أنه كاين في هذه وهذا المجلس، هذه الغرفة الدستورية المجلس الأعلى وهذا المجلس الدستوري أو المحكمة الدستورية اليوم كانت دائما كتوقف، اليوم مازال ما بداتش كتمارس، المجلس الدستوري هو اللي كان كيدرس، كانت دائما كتقول للبرلمان هذا المشروع اللي عطيتيني مقبول هذا مقبول هذا مقبول هذا، هذا ما مقبولش، هذا مقبول هذا مقبول هذا ما مقبولش، وتعيد المشروع ديال خارج الانتخابات او ديال ما عرف شنو المازاليه او قانون الحكومه او قانون الاداره والمقاولات السياسيه راك التفيتي على الدستور اي البرلمان كنرد لك المشروع من اجل ان تصححه ليكون مطابقا لاش للوثيقه الدستوريه. انا نتكلم على الرقابه ونتكلم عليها لكن بغيت غير نشرح القانون التنظيمي باش يكون واضح. اذا القانون التنظيمي ما هو القانون التنظيمي؟ هو مجموعه من القواعد القانونيه التي تنظم قضايا دستوريه بالضبط حرابه الخمر ولا الاسره ولا حوادث السير لا ما كاينش هو كينظم اشنو ما الذي جاء في الدستور وما الذي ينص الدستور صراحه على انه من ضمن او من قبيل أمثلة في 19 قانون تنظيمي ينص عليه الدستور الحالي وهذا 19 قانون تنظيمي يقول فيها الدستور ويسميها بالحرف قانون الأمازيغية قانون الوصاية على العرش قانون التنظيمي ديال البرلمان ديال الغرفة قانون التنظيمي ديال مجلس المستشارين قانون التنظيمي ديال المحكمة الدستورية قانون التنظيمي الأمازيغية قانون التنظيمي ديال مجلس على الأمازيغية قانون التنظيمي للأحزاب قانون التنظيمي للإدراج قانون تنظيم الملتمسات تقديم الملتمسات قانون تنظيم دفع العراقيل وهكذا قانون تنظيم الجهات قانون تنظيم الجماعات المحليه والجماعات الترابيه وبالتالي كتلقى 19 قانون وكيجي الدستور في الماده في فصل 86 من الدستور والدستور صدر سنه 2011 كيقول في هذا الفصل انه يتعين على الحكومة في هذه الولاية أي من 2011 الولاية التي تدوم 5 سنين إلى حدود 2016 يتعين على الحكومة أن تعمل على أن تعد جميع المشاريع الحكومة غالبا هي التي تضع المشاريع ولكن البرلمان هو صاحب المصادقة والمحكمة الدستورية يقول بأنه خلال هذه 5 سنين على الحكومة أن تنجز وتعد جميع قوانين 19 ما بين 11 و16 2016 ينبغي أن تكون كل القوانين التنظيمية قد صدرت وظهرت إلى حيز الوجود وبدلت الحكومة السابقة حكومة الأستاذ بنكيلة بدلت مجهودا كبيرا من أجل أن تنجز لكن ما قدرتش تنجزهم كلهم 19 وبالتالي الحكومة عجزت عن أن تهيئ كل مثلاً حينما نسأل هل القانون التنظيمي ديال الأمازيغية خرج؟ ما خرج. هل القانون التنظيمي ديال مجلس الأعلى للغات والثقافة صدر؟ ما صدرش. هل القانون التنظيمي ديال الدفع حق الدفع في المؤتمر ديال الرقابة الدستورية القانونية ما صدرش وبالتالي ما قدرتش الحكومة تنجز دارت مجهود كبير جدا لكن ما توفق. قبل ما تصدر الحكومة وجدت واحد العدد من المشاريع رمتهم للبرلمان اسمحوا لي على كلمة رمتهم للبرلمان يعني بسرعة وجدت واحد العدد باش تكون ملائمة باش تحاول ما أمكن تستاجب للفصل 86 لكن شيء النص كيقول خصك تنجز تخرج حيز الوجود ماشي تكون عند البرلمان البرلمان هو العمل ديال البرلمان كيطلبوا شهور باش يصدر إذا هذا هو بشكل عام عن القانون التنظيمي باش ما يكون ما فيها بس واحد سؤال كذلك أنا جواب عليه ما خلطتوش من الذي اصدرت إصدار القانون التنظيمي؟ من الذي يحرك ويدفع القانون التنظيمي؟ إصدرت القانون التنظيمي وفقا لفصل 85 كيقول بأنه هذه القوانين التنظيمية 19 ينبغي أن توضع وفق الفصل 85 أن توضع أولا في مكتب مجلس النواب أولا بمعنى واش الغرفة الثانية ولا الأولى اللي كنسبقوا الأولى وبعد 10 أيام عاد يمكن التداول فيها في الغرفة الأولى لا غير في الغرفة الأولى ستبقى 10 أيام اللي عنده شي قانون تنظيمي الحكومة كتجيب القوانين التنظيمية تضعها في مكتب مجلس بعد 10 أيام يتدارسها المكتب عاد تفوت لتداول في مجلس النواب أمام الجلسة أو عفوا أمام اللجنة المعنية بهذا النواب حيث معروف في البرلمان مجلس النواب وفي مجلس المستشارين كاين 10 12 13 لجنة كل لجنة فاش متخصصة إذا غالبا واحد لجنة سميتها لجنة العدل والتشريع هي كيف تكون صاحبة النظر في هذه المواضيع؟ وحينما يحال المشروع، نقول مثلا مشروع قانون انتخابات أو مشروع قانون الأحزاب السياسية أو النقابات أو شيء، حينما يحال على هذه اللجنة، كم شهر يتطلب التداول فيه؟ بمعنى أحيانا مادة واحدة، مادة جوج مواد، ثلاث مواد يمكن تطلبها جلسة واحدة، وبالتالي الأمر يتطلب شهور من أجل أن تدرسه اللجنة الخاصة في مجلس النواب، ليحال على الجلسة العامة مجلس النواب من أجل أن يصادق. ومن بعد الغرفة الأولى لابد أن ينتقل إلى الغرفة الثانية ونفس المسطرة أيضا. اللجنة مكونة من الأحزاب من فوق، هذا الفريق من هذا الحزب وهذا فريق من هذا الحزب، وبالتالي كتكون جميع الفرق مكونة، وبالتالي يتطلب كنقول ما كيتحل، كتكون الفرق البرلمانية النيابية مجلس النواب كتنتظر بشوق أن يجي ينزل هذا القانون. علاش؟ باش كيوقع فيه ماذا؟ كيوقع الصراع فيما بيناتهم، هذا يشرط وهذا يضرب وهذا كذا، وبالتالي يتطلب شهور عملية المصادقة باش يخرج بالبرلمانية. ولهذا فالأحزاب الفصل 85 ينص على أنه حينما يصادق مجلس النواب ينبغي أن يصادق بأغلبية الحاضرين، ما عدا إذا تعلق الأمر بمشروعه هم الغرفة الثانية ينبغي أن يصدر بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب. بعد الصدور هذا يتصادق عليه الغرفة الأولى، غادي يأخذ نفس المسطرة في الغرفة الثانية. إذا تشوفوا كم شهر كيجلس في الغرفة الأولى وكم شهر يمكن يجلس في الغرفة الثانية، لأن أنه يصدر قانون الانتخابات اللي قلت لكم فيه مئات الفصول يتطلب شهور. ولهذا فما كفاتش الولايه ديال 5 سنين، والفصل 86 من الدستور يقول يتعين على الحكومه الحاليه ان تهيئ وتعرض على البرلمان وينبغي ان تصدر خلال 5 سنوات 19 قانون تنظيمي، ما قدوش يصدر 19 قانون تنظيمي، لانه كل ما كنقول على الحكومه ان تضع تحكم متفقين حدا في الحكومه، معناه كنتهضروا بانه صافي راه حيت الناس استاذ مكيرا راه تما راه كلشي دايز، لا راه داخل الحكومه كاين اليمين وكاين اليسار، وبالتالي كاين كتوقع حتى هي كتنظر اسابيع لا ما نقولش شهور هي في الحكومه، عاود شهور في الغرفه الاولى وعاود شهور في الغرفه الثانيه. وسبق ان اشرت الى انه حينما يجلس ايضا او يتداول في الغرفه الثانيه، واش في الغرفه الثانيه ما كيزيدوش تعديلات على داكشي اللي جا في الغرفه الاولى؟ سمع الغرفة الثانية راه غرفة فوتوكوبي، كان اللي جا من الغرفة الأولى آمين، لا بل أيضا الغرفة الثانية تعمل على تنقيح تعديل إضافات، وكيرجع المشروع اللي جا من الغرفة الأولى كيخرج من الغرفة الثانية بتعديلات أخرى ويعود إلى الغرفة الأولى. حينما كتكبسوا عليه يقول لك زيد احنا غرفة ثانية، خرج عندك من الغرفة الأولى خرج بواحد الشكل، راح لغرفة ثانية، احنا عندنا وجهة نظر ديالها، وبالتالي الغرفة الأولى صدر من عندها بواحد الشكل باش مشى للغرفة الثانية ورجع بواحد الشكل عاود للغرفة الأولى. والدستور كيقول حينما يتعارض الموقف ديال الغرفة الأولى والثانية اش كنديروا؟ كنكونوا لجنة من هنا ومن هنا من أجل أنها يتفقوا بيناتهم ممثلين هذه الغرفة الأولى والثانية، من أجل أن يتفقوا أو يتفق الغرفة الثانية معاً على المشروع الواحد. وإذا ما قدوش ما توافقوش هل اللجنة ما تفاهموش، كيقول لك ردوا المجلس النواب كما جاء، والمجلس النواب هو الذي يصادق في الأخير، لأن المجلس النواب عنده قوة شرعية أقوى من الغرفة الثانية. إذا هذا بالنسبة للقانون الضيق باش ما نطول شي حاجة، كيظهر لي واضح ما يكفي لا تجي سؤال. نمشيو صفحة 137 محذوفة من 137 محذوفة إلى 156، من 137 محذوفة إلى 156 محذوفة على الصفحات، هذا عام الحذف، هذا عام الخطيطات، الصوت هذا عام أنا خفت كل مفاجأة في الامتحان. لنا نخلص صفحة 159 لموضوع ديال رقابة جمهورية القوانين. إذا المبحث التالي سبحان الله سبحانه وتعالى المبحث التالي رقابة دستورية الغرب. هذا العنوان ديال رقابة دستورية الغرب إيش كان هو؟ كنشير إلى أنه عاد اقتنعتوا بهذا المبدأ أنتم الآن، اقتنعتوا بأنه في القضايا هذا الدستور من الذي يضع من الذي يضع الشعب يضع الشعب ويحدد ما يحدده الشعب. أقول لكم بأنه الدستور الحالي صدر بخلال مشاركة 3-4 مغاربة مشاركة صوتهم بشكل إيجابي على الدستور، وبالتالي كيبدل 3-4 بمعنى الربع المغاربة ما مشاوش الربع بمعنى بدل 74 أصيلا 75 بمعنى 25% من المغاربة ما مشاوش كيف يكون بيبقى كاين اللي مريض وكاين الله يستر في الحبس وكاين اللي خارج التراب كتقول لي لا نستديو هذوك المعارضين كنتكلم شويه عن المعارضين إيه نعم كاينين الناس اللي متفقين شعبيه ما مشاش الى حد انه المغرب كان ديمقراطي اكثر انه حتى اللي كيقولوا الناس لا عذاب تمشيو تصوتوا على الدستور واحد عدد ديال الناس كانوا ضد يدعون الى مقاطعه الدستور تم السماح لهم باش يخرجوا حتى هما الطرقات وداروا الحمله ديالهم وكيقولوا خرجوا الاسواق كيقولوا الناس بحال لا راه الدستور ما صالحش راه الدستور ما يسواش راه ما مزيانش راه كبس ماكاينش مكتب الديمقراطيه بل اكثر من ذلك ومعروف في المجلس الاعلى لاتصال اسماعيل البصري اعطيت الكلمه في الراديو في التلفزيون للناس باش يقولوا لهم نحن نقاطع هذا الدستور وهاش نقاطع هذا الدستور ماكاينش اكثر من هذه الديمقراطيه انه تعطي للناس الكلمه باش يقولوا للناس حنا غادي نمشيو نصوتوا على الدستور ما تمشيوش لكن رغم كل هذه كلها اللي كانت كل الحملات كانت تفتح واحد الحملة ديال اللي معاه ولا اللي ضد وكذا رغم ذلك 3-4 مشى من كل 4 الناس مشاو 3 نعم ولكن عندك ولكن اللي كانوا منصفين الله يرضي بالعكس وخدات اقتراحات ديال من ما تصورش ديال بعض الكلمات وبعض المصطلحات اللي هي ما خصهاش تكون في الدستور مثلا الاحزاب السياسيه كيقولوا ما خصهاش تكون في الدستور ورغم ذلك اللجنه سمعتها نعطيك مثال مثلا مثال انه كاين الدستور السابق الخمسه ديال الدساتير السابقه كانت في الماده 19 ان شخص الملك مقدس شخص الملك مقدس كيفاش عرفتي هذا لا ماشي بنادم ماشي بهذاك اللي مقدس راه الشخصيه ديالو الفرق ما هو راه الله سبحانه وتعالى هو القدوس لا ماشي ديك انا بغيت نقول هذا القانون كنقول ماشي الملك مقدس ايوا الدور هذاك اللي كتب الدستور ماشي الملك لا حاشا على حسب هذا وجه النظر المهم شخص هذه العباره هذه واحد مجموعه من الاحزاب السياسيه قالت لحظه هذه العباره ما تبقاش ربي الله يعينكم راه غير الشخصيه انا ما تبقى لا الشخصيه ولا وبقى وزادت بمعنى هذاك الدستور التصاطير القديمه كانت كتحمل واحد العدد ديال المقتضيات اللي هي بات ماشي ديمقراطيه وزادت ومشاو الناس للصناديق وصوتوا لما شافوها زادت وزادت من الدستور القديم ديال 96 واحد العدد ديال الاشياء وبالتالي الدستور الحالي يختلف بشكل كبير شكل كبير قرا هذا وقرا الاخير اللي كان 96 كاين فرق كبير حتى البرلمان ولا سميتو السلطه التشريعيه وكسميتو البرلمان والقضاء كسميتو غير القضاء دازات يقول سميت لي الباب باب التاسع والعاشر القضاء لا ما سميتوش القضاء سميتو السلطه القضائيه سلطه الصلاحيه ديالك هي اللي دبدب الملك عليا السلطه القضائيه باش تزول النيابه العامه ماشي وزير العدل يدير باوره ماشي وزير العدل كيكون هذاك الحزب ولا كيكون هذاك الحزب ويدير باوره في القضاء ويعطي الاوامر خرج السي الوكيل العام ديال تازا خرج واعتقل هذاك السيد كان وزير العدل كان كيدير لي ما الان لا الان كاين السلطه القضائيه وحده وزير وحده وزير راه السياسه يدير السياسه في المجال ديال العدل كيفاش يدير السياسه يدبر يخلص الموظفين يبني المحاكم يدير اتفاقيات دوليه هذا شغل الان ما بقاش وزير العدل يعطي الاوامر للنيابه العامه يخرجوا يلقيو قطع الناس ولا يحرك الضرائب لا صافي انت عاد هذا العدل ثاني تطور كبير وقع في الدستور وطبعا ما كل شيء ينال اليوم راه الديمقراطيه شتي الانجليز قلت لك الانجليز شحال القرن ديال الديمقراطيه خمسه سته ديال القرون ديال الديمقراطيه هربوا واحده على فرنسا فرنسا والمانيا اللي كنشوفوا الدول السكندره بزاف عليها توصل الديمقراطيه ديال الانجليز بزاف علاش لان الديمقراطيه ديال الانجليز بدات من 1600 هو اللي تكلمت عليه المره اللي فاتت فرنسا حتى الدوله الفرنسيه 1779 سيدي اسمعني هادشي جوج قرون هادي اوروبا فرنسا هادشي جوج قرون مازال فرنسا متخلفه ديمقراطيه ولهذا فالديمقراطيه الا كانت في الدول الاوروبيه خصها قرون من الزمن حنا باقينا يمكن شيء قرون من الزمن اما صافي بحال الشكل ديالك انت ما عرفتش بحال الشكل ديالي وبحال الشكل ديال الدار بما احنا دائما ما كنقولوا هادشي ما كنعانيش به انا راه مجرد ما خرج هذا واحد العدد ديال الاحزاب السياسيه قالت يا ما بغيت تفكروا في تعديل الدستور انت حاسس الدستور خليه داري واحد خمس سنين يتنفس لا لا سيدي ما بغيت تعديل الدستور وجابوا مجموعه من الفصول التي تتضمن فعلا ماذا تعديل بحال كيما عطيتكم في الحصه الماضيه الفصل 47 وهذا فصل 47 داري لنا في الدستور ماشي خمال وبالتالي بمعنى انه المغاربه دائما كتعطيه خمس سنين ست سنين سبع سنين كتقول لا اسمح لي حنا حاولنا نجربوها واحد المده معينه ما عندهاش المساله ديال تعيين رئيس الحكومه ممكنش 47 كتقول الملك يعين من الحزب المتصدر رئيس الحكومه وخلاها ما حدد لها تاريخ ما قالش شكون ما قالش وين فشل في الوقت شكون باش نبدلو في اسبانيا الدول الديمقراطيه قال ما فشل واحد المده معينه كنحيد الحزب الثالث الا فشل نحيد الحزب الثالث حنا لا خمس شهور ست شهور تخلي الراجل كيلعب خمس شهور والله ودي وهاد الدوله اللي كتضيع والصفقات هربوا والماليه هربات بمعنى كان لابد يدانو كاتيليو ما كاينش نعاود نجيب ثاني ولا نجيب ثاني منه من الحزب كاع نعطيه فرصه اخرى ماشي ست شهور لان ست شهور اثرت على البلاد واحد الشكل كبير جدا ولا نعاود نتخفى انت ولا ولكن غير تكتب في الفصل 47 نقولوا الا عطيناه شهرين ولا ثلاث شهور ما كاين شيء سيدي نعاودوا الانتخابات نعاودوا الانتخابات باش الشعب المغربي يعرف بانه ايه صحيح تقت واحد الحزب ولكن فاش جاي يدير الانتخاب ما توفقش علاش ما توفقش ما توفقش ما عارف علاش ما توفقش شكون كتعطي؟ انا ضعت لي سؤال قلت لكم عارفين علاش ما توفقش؟ لا انتم ما عارفين اللي حاش. نعم؟ لا لا عارفين. ايوا الجرائد كتكتب يوميا انا ما عنديش الحق نقول علاش ما توفقش. مرات كنقول لك علاش ما توفقش. غافل هذا وقداش اذا الله يرضى عليكم خلينا نتقدموا شي شويه نمشيو لهذ الرقابه للسريد القوانين مهمه هذه الرقابه للسريد وتعرفوا هذ الرقابه للسريد القوانين كيفاش تكون احسن من هذاك الحكومه اللي واخده شي من الحكومه رقابه للسريد القوانين حيت نستنتج من خلال هذا الكلام اللي شرحت دابا الان انه قلت بانه هناك دستور الدستور يحيل على 19 قانون تنظيمي هذا القانون التنظيمي واش يمكن لي نخليها في يد البرلمان يديروا بها ما بغاو قلنا لا إذن لا بد أن يكون هو بنفسه مراقب إذن هذا الدستور من وضعه؟ الشعب وبالتالي الشعب ينبغي أن يفكر في واحد الآلية آلية المراقبة يدير البرلمان يدير الحكومة يتكلم عن الملك يتكلم عن القضاء لكن لا بد من آلية آلية ماذا؟ جهاز رقابي ماذا يراقب؟ يراقب مدى دستورية القوانين هاد كلمة مدى دستورية القوانين؟ أنا قلت القوانين، ما قلتش القوانين التنظيمية، قلت مدى دستورية القوانين. ما معنى القوانين؟ بمعنى سواء كان هذا القانون قانون تنظيمي أو كان قانون هذا اللي تكلمنا عنه فوندمنتالية عادي أو قانون عادي. قوانين بصفة بمعنى أنه ها القوانين التنظيمية فهمنا بأنه ما يمكنش قضايا من هذا القبيل نخليها في البرلمان، لابد أن تكون هناك ماذا؟ محكمة دستورية، مجلس دستوري، كل دولة كيفاش كتسميه؟ لابد من جهاز يتم التنصيص عليه، وذلك ليقوم بمهمة مراقبة هذا الدستور الذي وضعه الشعب، مخافة أنه هل الحكومة تلتف على الدستور، أو هل البرلمان يلتف على الدستور، أو الملك يكون عنده وجهة نظر أخرى، أو القضاء كذلك يكون عنده وجهة نظر أخرى. يعني مخافة أن هذا الدستور الذي وضعه الشعب وانت عندك أجهزة أربعة أجهزة نخاف أنه إذا واحد الجهاز من الأجهزة يلتف، وغالبا شكون اللي كيلتف بزاف؟ البرلمان. علاش البرلمان؟ لأنه هو الذي يشرع أش يشرع القوانين، لأنه لما قلت لابد من جهاز رقابي يراقب مدى دستورية القوانين، من يضع القوانين؟ يضعها البرلمان بدرجة أساسية، هو السلطة الشرعية والذي يشرع. ثم هناك أيضا نصيب من شريعة الحكومة ونصيب من شريعة أيضا للملك، ونخاف حتى كذلك ما يقوم به القضاء. فمخافة أن هذه الأجهزة أن يصدر عنها قانون ما ضد الدستور، ضد الدستور الذي هو وضع في وضع الشعب، ينبغي في تفكير إحداث ماذا؟ جهاز رقابي. جهاز رقابي شو غيره؟ نعم؟ جهاز رقابي شو غيره؟ ها احنا جيدا. هذا هو اللي غادي نشرحه باش يشوف. كنا غادي رقم الجهاز، كنا هو هذا الجهاز بالنسبة الوجيه اللي عطاها سبيل. وهذا الجهاز أستاذ كيفاش قضيته؟ أنا غادي نتكلم. خليونا نمشيو بشوية بشوية. إذا وكنقول بأنه إلا فهمتوا المقدمة هذا هو المعنى ديالها. لكن في الأخر ديال هذه المقدمة اللي عندكم في الصفحة 157 قبل ما ندخل للمطلب الأول كنقول بأنه حينما قلت هنا قلتها قلت حينما يتم التفكير في جهاز رقابي يراقب الدستور كنكون أمام أحد أمرين. هذا الجهاز الرقابي إما أنه جهاز سياسي معين أو منتخب، أو أنه ماشي جهاز سياسي، جهاز قضائي، قضائي، جهاز قضائي. وهنا في تكلمت قلت ما قلت المجلس الدستوري وقلت المحكمة الدستورية، غالبا مختلف الدول العالم إما كتختار ما يسمى الجهاز السياسي كنسميوها بالرقابة السياسية لدستورية القوانين، ولما كيكون جهاز قضائي كنسميوه الرقابة القضائية لدستورية القوانين. إذا نشوف في الأول المطلب الأول 157 الرقابة السياسية لدستورية القوانين. الرقابة السياسية لدستورية القوانين بالنسبة لي مفهوم الرقابة السياسية، ما معنى الرقابة السياسية؟ إذا أولا الرقابة السياسية لدستورية القوانين، ما معنى الرقابة السياسية؟ الرقابة السياسية هي ماذا؟ هي أنه يكون هناك جهاز كما قلت قبل قليل سياسي رقابي، نعم، كيفاش كيتم؟ منتخب أو إما أنه معين أو منتخب من طرف الحاكم، أو أنه ماذا؟ منتخب من طرف منتخب من طرف برلمان كل الشعب. نعم؟ نعم، احنا نشوف هنا. إذا لكن الرقابة السياسية وكنقول في الصفحة الموالية في الصفحة 158 كنقول بأنه هذه الرقابة السياسية أول من عامل بالرقابة السياسية هي فرنسا. فرنسا تصور فرنسا اليوم في العالم أنه النموذج الأساسي في رقابة دستورية القوانين. أنا منين بدأت يعني مباشرة مع الثورة الفرنسية هي اللي دارت الرقابة السياسية. لماذا سلكت هذا المسلك؟ لأنه كتسمعوا بأنه قبل الثورة الفرنسية كان ما يسمى بمحاكم التفتيش. نعم. كتسمعوا بمحاكم التفتيش. نعم. هذه محاكم التفتيش كانت هي السبب علاش نادوا الفرنسيين قاموا بالثورة الفرنسية. بمعنى أنه كان هناك القضاء المحاكم في فرنسا كانت تتدخل في كل صغيرة وكبيرة. نعم؟ نعم، مع الكنيسة. بتنسيق مع الكنيسه والكنيسه اللي كتوضع، وكانوا يتدخلوا حتى الا شكوا في شي واحد بدل العقيده ديالو كيمشيو عليه. هنا كانوا تتدخلوا ويتهجموا على المنازل ديال الناس والحرمه ديال الناس. فكانت هذه المحاكم يعني كانت فيها نوع من الديكتاتوريه. وفرنسا خدوا موقف ضد ماذا؟ ضد القضاء. وبالتالي بداوا يفكرون في كل ما هو سياسي يمكن ان يكون ضد هذا القضاء. ولهذا مشوا للجهاز السياسي عوض الجهاز القضاء. ولهذا فنعطيكم نبذه عليها يدعو لكم الصفحه 183 وانه في فرنسا كان هناك مباشره بعد الثوره الفرنسيه دساتير اللي جات مباشره بعد كان هناك البرلماني واحد من البرلماني سميتو سياس فقيه فرنسي سياس وكان برلمانيا بجانب نابليون بونابرت وهو صاحب هذه الفكره قال بانه احنا درنا الحمد لله دستور درنا ثوره فرنسيه قمنا بهذه الثوره نحصن النظام السياسي بدستور اذا هذا الدستور ينبغي ان نحصنه ينبغي ان نحميه كيفاش غادي نحميه وبدا يطرح في السنه الثالثه من الثوره الفرنسيه طرح فكره ضروري ان يكون هناك جهاز خص يكون واحد جهاز لابد من تفكيري في جهاز وكان يحاول ان يقنع البرلمانيين ويقنع نابليون ولكن ما توفقش في السنه الثالثه ما يتوفق حتى السنه الخامسه من بعد الثوره الفرنسيه الدستور في السنه الخامسه من الثوره انذاك تمكن بانه يقنع نابليون بونابرت من ضروره وجود جهاز سياسي معين من طرف نابليون وبالتالي نابليون بونابرت بصفته ملك رئيس ابتكر هذا الجهاز اللي فيه واحد مجموعه ديال الناس انهم مهمتهم يراقبوا ماذا يراقبوا هذا الدستور اللي توضع من طرف الشعب الفرنسي خصنا نحميه خصنا نحصلو نسهروا على عدم خرقه ولهذا كانت فكره ذكيه ان يكون هناك جهاز ولكن وبالتالي هذا الجهاز طبعا مهمه رقابيه وحينما قلت واحد الجمله وحده واحد الكلمه وحده في هذا السطر حينما قلت هو جهاز ماذا معين هذا كلمة معين بمعنى هذا الجهاز سيكون سيرضى كل من عينه بمعنى انه ها هو الدستور ها هو ايها البرلمان اياك ان تخرج ايتها الحكومه اياك ان تخرج ايها القضاء اياك ان تخرج ولكن واش يقدر يهضر مع الملك لا ما يقدرش علاش لانه هو الذي عينه وبالتالي لمس الناس بانه راه بدات الخروقات ضد هذا الدستور ولكن غالبا راه ما جاتش من البرلمان وما جاتش من الحكومه وما جاتش من القضاء اللي بدا يخرق الدستور شكون هو الملك وبالتالي اقتنع الناس بانه فعل نابليون بونابرت لم تكن هناك نتيجه بقيت الامور هكذا في الدساتير اللي جات الدستور ديال نابليون 1010 و 1814 لوي فيليب ماشي نعم بالتالي لوي فيليب سنه 1830 الدستور ديال التعاقد اللي سبقنا تكلمنا عليه بقات الامور بهذا الشكل حتى 1852 نابليون الثالث الملك لوي نابليون نابليون بونابرت هذا لوي نابليون هل عاوتاني من جديد يعيد احداث مجلس مكون من 150 عضو مهمتهم عاود يراقبوا وبالتالي كذلك ماشي و لما جا الدستور الجمهوريه الفرنسيه الثالثه سنه 1875 ما امنش بالرقابه السياسيه ما تكلمش خرج الدستور خرج ولكن ما فيهش الجهاز ما تكلمش عن الجهاز علاش لماذا لم يتحدث عن الجهاز لانه اخذ فكره سلبيه عن الاجهزه اللي كانت قبل وبالتالي كيقول بانه الرقابه السياسيه ما صلحاش علاش ما صلحاش لانه لمسنا انه منذ نابليون بونابرت انه كانت عمليه ماذا عمليه هذا اللي قلت عمل تعيين والخروقات كتجي من الملك وبالتالي الملك يغير في الدستور ويبدل الدستور ويدير ما بغى وينتهك ولا وهذا الجهاز الرقابي راه مبدئيا ينبغي ان يحمي الدستور لان الدستور من وضع الشعب ولكن حينما كيجي من الملك كيقولوا لان نابليون بونابرت واحد المره في نابليون بونابرت جهاز جرع على نابوليون بونابارت، جرع اليوم في الغد في نفس الليله جرع اليوم. الجهاز قالوا بدي نحمي الدستور فعلا نابوليون بونابارت حرك ساكن المغيغيه ناضلوا الجهاز وينوضوا ديك اللي ناس الاقاله. اقال الجهاز. وبالتالي ظهر بان الرقابه السياسيه حينما يعينها الرئيس تصبح هذه الرقابات سلبيه، لا يمكن ان تحمي الدستور في جميع المؤسسات على من الخروقات التي تصدر عن الملك. ولهذا فانا قلت قبل قليل بانه اما ان هذا الجهاز معين او ماذا او منتخب. لهذا بعض الدول الاخرى عملت بانه جهاز منتخب. لكن رغم ذلك بان من جديد انه حينما يكون منتخبا وغادي نشوفوا في الدستور الجمهوريه الفرنسيه الخامسه حتى في هذه عمليه الانتخاب هذا المنتخب شكون اللي انتخبوا؟ انتخبوا هذا وهذا حتى هو المنتخب شكون اللي انتخبوا؟ انتخبوا هذا هي معنى هذا اللي منتخب من طرف هذا نهار يغلط ما يقدرش هذا يقول له اسي راك غلطي علاش لانه هو اللي عين انا غادي نجوز الدستور ديال الحاله ديال فرنسا. اذا فبناء على هذه التجربه ديال الرقابه السياسيه التي ابانت عن فشلها بحكم انه دائما تكون معينه من 1875 حتى 1946 بقيت فرنسا بدون جهاز رقابي مده طويله 80 عام تما ولا نجح ولا 70 عام بداو 70 عام فرنسا بدون جهاز رقابي. فرنسا التي تدعي الديمقراطيه ما عندهاش جهاز يراقب مدى رقابه دستوريه القوانين. ولهذا الدستور ديال فرنسا في 1947 جاء اول مره كيجيب ما يسمى باللجنه الدستوريه. اللجنه الدستوريه اول مره كتحدد واحد اللجنه الدستوريه لمراقبه هذا الدستور، ولكن في واحد الشق ديال الحريات جاء بالخصوص باش يحمي الحريات. اياكم ايها الرئيس الدوله، ايها رئيس مجلس النواب الغرفه الثانيه، اياكم ان تخرقوا باب الحريات فقط. ثم كذلك يمكن ان يتدخل في القانون الذي هو غير دستوري قبل صدور القانون، بمعنى لا زال في طور مشروع فقط. ولهذا حتى الدستور 46 ما كانش رقابه ملكيه. وبالتالي اليوم فرنسا كتعمل في دستور 58 الحالي لحد الساعه كتعمل بما يسمى بالمجلس الدستوري. المجلس الدستوري وهو المعمول به حاليا، وهو طبعا احنا دائما غالبا كناخذ على فرنسا. ولهذا لما جاء الدستور ديال 96 المغربي خذا الفكره كذلك عن المجلس الدستوري. ما هو المجلس الدستوري في فرنسا؟ هو مجلس في فرنسا محدث بدستور 1958 مكون من تسعه اعضاء. شوفوا هذه التركيبه باش تفهموا جيدا كيفاش دير هذا المجلس الدستوري، لانه حاول ما امكن يتغلب على 150 سنه اللي دازت فرنسا او 200 سنه اللي دازت فرنسا فاشله في الرقابه. حاول ما امكن يستدرك الاخطاء دائما في اطار ما يسمى بالرقابه اش؟ الرقابه السياسيه. كنتكلموا على الرقابه السياسيه دائما. فهذا الدستور الفرنسي احدث مجلسا يسمى بالمجلس الدستوري، فيه نوعان من الاعضاء، فيه اعضاء وجوبيون. شكون هما هاد الاعضاء الوجوبيون؟ كافه رؤساء فرنسا الاحياء، طبعا ماشي الاموات، الاحياء. وليت انا ماشي ذكي باش ما نقولش بادي، طبعا بمعنى اللي مازال رؤساء فرنسا حيين دابا راه بامكانهم يعتبروا انفسهم اعضاء وجوبيين بحكم القانون، ملزمين يكونوا في المجلس الدستوري. هذا المجلس ونوعان من الاعضاء، اما الاعضاء الوجوبيين واما الاعضاء المنتخبون. هما هاد تسعود اعضاء منتخبين. شكون هما هاد تسعود؟ ثلاثه يعينهم رئيس الدوله، ثلاثه رئيس الغرفه الاولى، وثلاثه رئيس الغرفه الثانيه. هما هاد تسعود، وذلك لمده 9 سنوات. نعم. نعم. جميع الرؤساء اللي كاينين دابا مازال حيين يعتبروا انفسهم دستور كيكون فرنسا اعضاء، يعتبر نفسه راه عضو حكم القانون غير يجي يدخل. نعم. الرئيس الحالي لا، رئيس الحلبة كيف قدعي؟ علاش كيف قدعي؟ لأنه هو غادي يعين ماذا؟ غادي يعين ثلاثة ضمن هذا السعودية مجلس الدول مجلس الدستور. وإحنا هذه التجربة خديناها حتى على فرنسا أيضا حتى لما إحنا غادي نجي ندرسوا هذا الرقابة السعودية في المغرب ستجدون بأنه تقريبا مقتبس. نعم؟ مع واحد الاختلاف بسيط نعم. غير انتبهوا فقط بأنه فرنسا تحاول في الرقابة السياسية الفاشلة ديال واحد 200 عام كانت تحاول ما أمكن في 58 لدابا من 58 لدابا مش حال 58 لكن 58 لدابا في 2019 هي 58 سنة مش ما نقولش 59 هما قال كان عبد الحسن إذا وعمرها اليوم المجلس الدستوري اليوم عمره 58 سنة ليقولوا أنه وحدة سنة 58 بان بأنهم مقتنعين بهذه التجربة شنو هي هذه التجربة وأنه سيكون المجلس الدستوري يقوم برقابة دستورية القوانين ينبغي أن يكون هذا المجلس مقتنعين وفعلا ينبغي أن يكون هذا المجلس المكون من 9 ديال الناس مكون من 3 كيوضعهم رئيس الدولة ثلاثة رئيس مجلس النواب الغرفة الأولى الجمعية الوطنية كتسمى ومجلس الشيوخ هي الغرفة الأولى والغرفة الثانية وبالتالي هذا 9 ديال الناس زائد إلى كاين شي رئيس من الرؤساء اللي باقي حيين شكون هو اللي باقي حيين باقي جاك شيراك المغربي المغربي ياك المغربي جاك شيراك كتجاز عدلة في المغرب سنوات النهار خرج من فرنسا وهو في اسبانيا ساركوزي بعدا بدا ولا عبد العدوش ساركوزي ها ساركوزي كاين وكاين هذا اللي قلت له ماشي راك جيسكار ديسان باقي ولا باقي جيسكار ديسان واحد من الرؤساء اللي ربما أهدت أخرى إذن لكن رغم ذلك غالباً اللي كان رئيس ديال الدولة الفرنسية كتقول له الله يرضى عليك أجي دخل نعطي الله هذا المجلس الدستوري كيقول له عيد اسمحوا لي أنا كنت رئيس دولة طريق هذا المجلس ديال السعود ديال الناس هذا من البرلمان وإحنا ناس كبار مش كنعيطوا وفعلاً الرؤساء اللي دازوا في فرنسا لا يقبلون الدخول الى هذا المجلس الدستوري علاش لا يقبلون ما لا ولهذا فمثلا فانسون اوريول ما بين 62 63 واحد سنتين دخل وخرج كان رئيس فرنسا هذاك دوغال رفض بومبيدو رفض فاليري سكار ديستان رفض كاميرون رفض رؤساء فرنسا كيقول لكم ما تدخلوناش فهادشي علاش ما تدخلوناش فهادشي لانه هذا المجلس كيبقاو دائما تسعود ثلاثه ثلاثه ثلاثه زوين هذه الخطه ثلاثه ثلاثه بحال ديال بحال ديال الكره هي الخطه 4 جوج ثلاثه جوج خمسه ثلاثه انتما كتفهموا احسن مني فهادشي اذا هاد ثلاثه ثلاثه ثلاثه فيها اما واخواتي بمعنى انه هاد الناس هاد السعود جاوا باش يراقبوا دستوريه القوانين ياك باش اي قانون خرج سواء كان قانون تنظيمي ولا قانون عادي كيراقبوه بمعنى انه كل ما يمكن ان يصدر عن البرلمان شرعوا البرلمان بالخصوص البرلمان هاد السعود ديال الناس كيقولوا واش هذاك الشيء اللي صدر تنظيمي ولا عادي واش طابق للدستور ولا ما مطابقش ديك هذه المهمه ديالهم وطبعا يراقبون قبل ان يصبح قانونا يعني قبل ان يصبح قانونا بانه لا زال مشروع قانون الا بغى يدخل هذا المجلس الدستوري يدخل وهو لا زال مشروع قانون اذا فحينما كتقول بانه هذا المجلس مكون من 9 ديال الناس سيراقب ما يمكن ان يصدر من القوانين التنظيميه عن البرلمان او من قوانين عاديه فرض مثلا غير قانون عادي ينضم مثلاً الأسرة ولا ينضم الأسرة ولا ينضم شيء حرية من الحريات ولا ينضم النقابات ولا ينضم الأحزاب ولا ينضم نعرف لو الحاجة احتياجات الخاصة ولا شيء حاجة ماشي أي قانون ويمكن واحد من هالفريق أو لهذا الفريق أو لهذا الفريق إنه يحتج يقول هذا القانون ديال الحريات سمحي أنا مخالف كيفاش؟ علاش يمكن زواج مثليين؟ ما يمكنش يتزوجوا العيالات بيناتهم والرجال بيناتهم ما يمكنش وبالتالي واحد من هاد الناس سيحتج ضد ذلك القانون. علاش؟ لان البرلمان شكون اللي كيحكم فيه اليوم؟ كيحكموا فيه مثلا فرانسوا اورون. منين هو فرانسوا؟ من الاشتراكي. البارح فاش كان ساركوزي شكون اللي كان كيحكم؟ كان كيحكم اليمين محافظ. وبالتالي البارح اليمين المحافظ، فاش اليمين المحافظ يخرج واحد مشروع قانون شكون اللي غادي يتصدوا له؟ الاشتراكيين. ولما هاد الاشتراكيين يجيبوا لنا الحريات ويتوسعوا بحال الامثله اللي عطيتكم مثلا على سبيل المثال، شكون اللي غادي يتصدوا له؟ اذا كاينه ثلاثه ثلاثه ثلاثه، هنا فين كاينه ان؟ شناهي ان؟ بمعنى انه مجلس النواب كيعطي ثلاثه، مجلس النواب شكون اللي كيحكموا فيه؟ قلنا الاشتراكيين اليوم. إذن هاد ثلاثة كيف غادي يكونوا؟ اشتراكيين. ثلاثة غادي يمشيو مع الأغلبية البرلمانية، لأن مجلس النواب غادي ينتخب ثلاثة، إذن ثلاثة غادي ليتهم عندهم حساسية اشتراكية. الغرفة الثانية يمكن يكون غالبا فيها اليمين، أين هي الغرفة الثانية كيكون فيها اليمين؟ إذن هادو اشتراكيين وهادو يمينيين. وهادو الثلاثة اللي عينهم رئيس الدولة، شكون هو رئيس الدولة؟ من هو؟ اشتراكي. إذن اشتراكي. شحال هنايا؟ ستة ضد ثلاثة. ضد ثلاثة. إذا هذاك قانون الزواج الداخليين يدوز ولا ما يدوزش؟ يدوز. يدوز. إذا كانت الحكومة الحالية اشتراكية والأغلبية في البرلمان اشتراكية، راه هي ثلاثة زائد ثلاثة، ثلاثة ضد الرئيس اشتراكي، وثلاثة ضد مجلس النواب اشتراكي هي ستة. ونقول هاد الغرفة الثانية فيها اليمين المحافظ هي ستة ضد ثلاثة. إذا فاش أي مشروع قانون غادي يجي لمجلس مجلس السمينة، مجلس الدستوري، نصوتوا نصوتوا. اللجنة الأخرى ما عندهاش الطاقة. إذا لجنة؟ أخرى مكونة من الرؤساء. لا لا، ماشي لجنة أخرى، هذوك ماشي فين شي لجنة، هذوك يجلسوا مع هاد التسعود. ماشي لجنة. بمعنى ولو يجي ساركوزي، هاد الثلاثة هادو اللي بقاو بوحدهم، يقولوا لساركوزي جري يا ساركوزي راه الفضيحة غتموت في البلاد. ها هو يجي بشحال غادي يوليو؟ ستة ضد اش؟ أربعة. أربعة. ويجيبوا شاك شراك، جيب شاك شراك، شحال؟ خمسة، ستة ضد خمسة. إذن هاد الرقابة السياسية المعنى ديالها هو أنه الرقابة السياسية نراقبوا، مرحبا سيدي نراقبوا، ديروا المجلس الدستوري، ديروا المجلس الدستوري، ولكن فيه الحساسيات السياسية داخل بن تسعود. هذه هي ديك المتئنة اللي قلت لكم، كيبان بأنه تسعود ومزيان تسعود غادي يراقبوا، ولكن هذوك تسعود راه 14 تسعود راهم ثلاثة ضد ثلاثة، ستة ضد ثلاثة. وهذا الشيء اللي كان يعني منذ 58، منذ سنة 58 إلى الآن، هذا ما حصل. ما حصل يعني راه نشوفوا هذيك المحكمة، المحكمة بالنسبة للولايات المتحدة، الولايات المتحدة ما تضرب الشكل اليوم في الولاية، في المحكمة الاتحادية، المحكمة الاتحادية ديال أمريكا، حتى هي فيها تسعود ديال القضاة. هذوك تسعود ديال القضاة لما ترامب خرج هذاك القانون ديال منع المهاجرين يدخلوا ومنع المسلمين، نضلوا قاضي من القضاة ديالو ولاية من الولايات ورفض القرار ديال ترامب، قال له ترامب انا هذاك القرار ما نطبقوش، هذا قاضي واحد فقط. ترامب من حقه يمشي للمحكمة الاتحادية العليا، كنقول المحكمة الكبيرة اللي فيها تسعود، ولكن راه كيضرب حسابه كيقول اجي هذوك تسعود انا غادي نطعن في هذا القاضي ديال ولاية تكساس بدلا نطعن فيه. وهذوك تسعود انا كي نرفع الطعن ديالي لتسعود، واش تسعود دياولي ولا ماشي دياولي؟ دابا في هذا الحساب راه ما ديرلوش، راهو خمسة ضد أربعة، مشى حسب ضرب حسابه، لقى خمسة ضد أربعة، غادي يتبهدل، غيتشول، هو يسكت، قال لهم إذا ما مخرجانيش نطلع للمحكمة الاتحادية، هو يسكت، وبقى جالس، وراهم جالسين دابا القضاة الصغار كيتكرسوا على طرون، وقبل ما خرج هذا كيقول لا هذاك القاضي قال في الولاية، واحد القاضي قال في الولاية، قال له مرفوضة هذه. القضاة الصغار ديال الولايات كينوضوا يواجهوني انا رئيس الدولة، خبركم انا رئيس الدولة انا هو ترامب. ما كانش كيعرف راجل امي، ما كانش كيعرف الدستور. بلاصة انه يمكن قاضي ديال ولاية صغيرة يقول له الناس القرار ديالك ماشي لا ماشي. إذا واضحة الرقابة السياسية. الرقابة السياسية أنا جاي الرقابة السياسية. إذا أنا تكلمت دابا فيها بس نتكلم على واحد الجملة بقات لي في الصفحة ديال 59 نشرحها. في الصفحة ديال 59 واحد الجملة ما شرحتهاش، مادام شرحت كلشي، كنقول بحسب الموجبات الدستور الفرنسي تعرض على المجلس الدستوري كافة القوانين التنظيمية بشكل وجوبي قبل إصدارها وبشكل اختياري القوانين البرلمانية العادية كلما طالب ذلك. كيبقى السؤال أيضا بالنسبة من يتقدم إلى المجلس الدستوري بطلب؟ بمعنى المجلس الدستوري ها هو، وهذا المجلس الدستوري فرنسا، هذا المجلس الدستوري من الذي بإمكانه أن يطرق بابه ويضع طعنا أمام هذا المجلس الدستوري؟ شكون؟ وهذا المجلس، ماشي كل واحد يمكن أن يدق الباب ديال المجلس الدستوري. هذه شي شوية صعبة في الرقابة السياسية، ما قطعش يعني مش الباب مفتوح للمواطنين؟ لا. لا الباب مفتوح سيدي فقط رئيس الدولة، رئيس الدولة ديال فرنسا يمكن له يحط طعن في المجلس الدستوري. وشكون آخر؟ رئيس الغرفة الأولى، رئيس الغرفة الثانية. صافي كده الناس، بمعنى ولا الناس أخرين بينهم، وهذه شوية هذه ما قبولهاش شوية، قالوا إيوا إذا نزيدوا شي أقلية ضروري، إلا شي أقلية برلمانية غاوية عليهم، قالوا 60 برلماني. هذا هو فقط الأشخاص أو الجهات التي يمكن أن تتقدم بطعنين أمام المجلس الدستوري، شي حد آخر لا. وبالتالي خصك تسنى شكون اللي يمكن، وإلا ما بغاوش هاد القاعدة ديال الناس، وخرج واحد القانون ماشي دستوري في البلاد، راه الناس كيقول الشعب الفرنسي كيقول ماشي معقول، راه هذاك القانون اللي خرج ديال مثلا السير ولا الأسرة ولا ديال التقاعد ماشي دستوري، خاص لابد اللي يدق الباب ديالك ويضع الطعن واحد من هذو الأربعة الناس. إذا هذه الرقابة الدستورية في فرنسا باش يكون لي تفصيلها. بالإضافة لفرنسا لابد من تحدث أيضا على الدول الاشتراكية. الدول الاشتراكية هامة من نهار كان الاتحاد السوفيتي والصين الشعبية وغيرهم، جميع اللي كانت اشتراكية كلها تؤمن بالرقابة السياسية، لا تؤمن بالرقابة القطرية. واختلفت الأنظمة الاشتراكية إلى حد أنه بعض الدول كان في الاتحاد السوفيتي مثلا كيقولوا هذا يمكن له يراقب زوجته هو المكتب ديال مجلس النواب. وصلوا لهذا المستوى أن مكتب مجلس النواب يمكن له يراقب يعني هذا نوع من العبث، العبث شي وحدين كيعطوها للبرلمان هو اللي يراقب، هذا العبث. لا، خص شي جهاز يكون مستقل. لهذا فشلت الدول الاشتراكيه في ان اذا نمشيو للمطلب الثاني، الرقابة القضائية صفحة 160. صفحة 160 الرقابة القضائية. دابا مزيان هذا الرقابة القضائية لأنه سنجد بأنه أفضل. قالوا الرقابة السياسية لا بأس بها. اللي بغا يمشي يتفضل، استرح واحد دقيقة ولا جوج، اللي بغا ينسحب ينسحب. ما ولا بصلة الضوء كتجي بكري؟ زادوا فيها تعيات؟ اللي عنده الطوبيس يمشي تاع الصفر؟ إذا عنده الطوبيس ديال الصفر خصنا نديرو الخدمة على حساب الطوبيس الصفر. قولوا هاك يقولوا لي راه انا سالت الحصة قرار باش يجي الطوبيس الصفر. نعم ماشي جناب الرقابة راه تقول لنا رد عليكم الطوبيسات اللي كيجيو يقول يا سي أستاذ وقف 11 بالضبط وقف، راه الطوبيس جا غادي يرجع، راه إلا رجع ما عاودش يرجع، إلا مشى ما عاودش يرجع. عاوتاني يقول لي لا يا أستاذ راه 11 ونص بالضبط عاود يصفر وكيخرج باش غادي يصحى يصفر ويشد الطريق. هذه هي الديمقراطية، ما كاينش الديمقراطية هو أنه اللي ما بغاش يجي ماشي. هذه ما ما هنيئ لكم، هذه لا وما اللي ما كيجيش قمة ديال الديمقراطية. نحن كنا نسرع أن نحضر نكون في الصفوف الأمامية ديال الأساتذة اللي درسوا الدستور واللي درسوا القانون، لكن دابا ما يجيش ما يجيش عادي جدا عادي جدا. هذا الديمقراطية اللي ما يجيش وما سداته وما ولكن الله يقول الامتحان اذا الامتحان يعز المرء او ينال هذا كاع ما نهضروش على هذاك الامتحان اللي ولي انا القصه ديالي انه كان عيام من عيام نتكرفص والعيام ندير وما عرفتش ما فاتش بان لي بانه واحد اضعف استاذ انا قدامكم، واحد الاستاذ من الاساتذه الاكثر فشلا هو هذا الدكتور. وفاش كنشوف النتائج هذوك اللي ما كيجيبش مشاعركم انتم هكذا ما عطيش صعيب، ما عطيتوش إذا انتبهتوا الفصل الأول، ما عطيتش في الفصل الثاني ديال الحق. أول مرة ما كان عطيش من الحق، الحق جاب قلت هذه الزبدة والأشياء كنتي تاع حق لطيفة ما يفهموا لي والو. مشيت لأبسط سؤال بان لي بأنه وقيلة بينفع معكم غير هذاك الشيء الآخر، كان قرار ذاك التالي غادي نجدد هذاك التالي. لا ماشي سهل مبتدع، شنو قلت في السؤال اللي عطيتو في المرحلة الأولى؟ أنا واعر أستاذ راه هذاك السؤال بالضبط أستاذ، راه كان ملي شفنا حنا ملي شفنا السؤال راه بحال التصرفيقة جاتنا، ما ضميناش نهائيا أنه غيتحط. دخلت عليكم والله أسهل سؤال أستاذ، مشيتي عكس تفكير الطلبة بواحد الطريقة. عكس تفكير ديال الطلبة ماشي قصدر، والله ما قصدر. لا أسهل والله ما قصدر اليوم جمعة عطيت أسهل. علاش؟ لأنه أنا قلتها قلت بأنه الفصل الأول كنتم أنجب طلبة وتعاملوا واحد معاملة جيدة وكنتم كتحصلوا بكتابة و وزرت بها الطلبة شي حاجة شي حاجة واسمع بها حتى كتبقى تصح مع الطلبة والله تمشي تنزلوا في تحقيق الدفاع وارتفاق راه ما يجاوبوش. واش غادي نزيد السي ربي ما تيشوف مشيت الأول قاعدة صغيرة قاعدة وشوف اجتماعية عامة ولزم بجزاء والجزائرية ما نهضروا عنها بالجزاء نعم؟ ولها بشكل عام، فول بشكل عام، فيها عشرة، أنا بعطي غير سبعة الأستاذة وتأسس. لا صراحة كان أنا حاولت أنا قصد بعطي تأسس، ولكن وحتى في هالدورة هذه، حتى في هالدورة هذه، أعطيت السهم في هالدورة، أعطيت مراحل المعاهدة، وتكلمنا عن مراحل المعاهدة، كانت المفاوضات. تحرير ولا تحرير كبر متوقع وتوقع بالحرف ومشي تسجيل وتحفظ ورغم ذلك ما كانش مزيان قليل لي. وش من سؤال تاني؟ المساواة يقول لي دخلت عليكم بالله المساواة وش تبحثون وش زاف عليك السؤال يقول المساواة غيقولوا واش ندير معاكم واش ندير؟ لا أستاذي ما تقفرات علينا في هاد الدورة. لا أستاذي ما تمشيش تعكس. أنا بان لي واقيلا نقول لكم السؤال. عجباتكم؟ لا صراحة. وين كنا وخير؟ وين دابا عرفتوا الأستاذ اللي غادي يتجاوب لكم؟ إي ما تقلبش عاوتاني أستاذ، حنا مشينا معاكم في التجاه ما تقلبوش علينا تقلبوا. لا غادي نقول ما بيناتكم. أعتقد أن يقول لكم السؤال من اللي حاتم دوسي لو أصدقائكم صدرون لي ونهضر لي مخلات ما أصدقائكم صدرون لي ونهضر لي مخلات مخلات مخلات مخلات مخلات مخلات مخلات باش الطالب يختار ما كاينش ما كتكون هاد الديمقراطيه. الطالب كتنزل له سؤالين اثنين يختار المساواه، خذ المساواه تكمل في المساواه. دابا حنا تعلقنا فيه ما بغيتيش المعادله ما حقتش المعادله ما كاينش سير المساواه، اسهل شيء هو المساواه. الجزاء الا كنت عطيت الجزاء وعطيت شي حاجه اخرى التشريع الا كان هذا التشريع الفرعي صعيب سير الجزاء، ما كاينش شي واحد إذا خليكم نعطيكم شي الرقابة القضائية باش أنا كنحاول نتقدم شوية وكنحاول نشرح التفصيل على أساس أنه كود نتي الحصة المقبلة تكون آخر حصة كنحاول الحصة المقبلة؟ كنحاول ماذا؟ ما كملنا الرقابة القضائية ما تبقاش تبقى واحد الحصة ونص هذه الحصة ونص نقدروا نردوها حصة لأن دابا درنا الحصة السابعة اليوم الرجاء تكون حصة ثامنة، كانت تكون حصة ثامنة والأخيرة، يمكن تكون حصة تاسعة ونختموها. نعم؟ نعم. نعم. نعم. إذا الرقابة القضائية، مش الرقابة القضائية كما شرحنا الرقابة السياسية، مش الرقابة القضائية. الرقابة القضائية ما هي؟ إذا الرقابة القضائية قلنا قبل قليل حينما تحدثنا عن الجهاز الذي يقوم بالرقابة، إما أنه جهاز سياسي أو جهاز قضائي. وحينما يكون هذا الجهاز قضائيا نسمي ذلك بالرقابة القضائية. إذا الرقابة القضائية هي حينما نسنده لجهاز قضائي، حينما نسنده لجهاز قضائي، بما أنه يكون الرقابة القضائية تسند للقضاء. وهل تسند إلى القضاء؟ ماشي جملة سهلة. حينما نقول بأنه سلطة ثلاثة، أي سلطة ثلاثة؟ كاين السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية، السلطة القضائية. كاين السلطة القضائية، وكنجي لهاد السلطة القضائية هذه وكنسند لها اش؟ رقابة. أعلان الرقابة على هذا وعلى هذا، واش يقبلها العقل؟ شي شوية ما شدش بحال هما كذبهم. كتجيب واحد من دوك الكذاب كتقول له الله يخليك راقب لي هاد الجوج، بل حتى رئيس الدولة، حتى رئيس الدولة تا هو إلا صدر عليه شي حاجة كيراقب. وبالتالي هذا الرقابة القضائية حينما نسند إلى القضاء ليقوم كجهاز يراقب مدى دستورية القوانين التي تصدر عن رئيس الدولة، عن البرلمان، عن الحكومة. شي سهل، ينبغي القيام بكافة الاحتياطات باش هذا القضاء حتى هو نفسه ما يتجاوزش الصعوبات. وطبعا احنا دائما القضاء من المبادئ الأساسية في القضاء هو مبدأ استقلالية. كاين هذا مبدأ استقلالية القضاء. ما معنى مبدأ استقلالية القضاء؟ مستقل على استقلالية على من؟ السلطات الأخرى. على السلطات الأخرى. عندنا واش القضي القضاء يحكم فيه رئيس الدولة؟ ما خصوش يحكم فيه رئيس الدولة. واش القضاء يمكن تحكم فيه البرلمان ولا الحكومة؟ لا. وبالتالي في إطار مبدأ فصل السلطات، وقلت قبل قليل إذا كان فصل السلطات هو في واحد الصراع ما بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، فالقاضي خصو يكون ينبغي أن يكون مستقلا، ما كيديرش السياسة القاضي. ولهذا ما معنى أنه القاضي ما كيديرش السياسة؟ هو أنه مهمته مو مهمة القضاء، تطبيق قوانين. فوقاش تطبيق القوانين؟ حينما يكون هناك نزاع فيما بين المتنازعين. إذن القضاء يحظى بمبدأ الاستقلالية، وهذا المبدأ ينبغي أن يكون محايداً. ولهذا ففي بعض الدول، إذا بعض الدول عملت بالرقابة السياسية وأعطت الرقابة دستورية القوانين لجهاز سياسي، وأنتم شفتوا فرنسا مع التسعود ديال الأعضاء ديالها، بعض الناس حينما وجدوا أن الرقابة السياسية فيها الريحة ديال السياسة وفيها حساسية سياسية تتصارع ما بين ثلاثة ضد ثلاثة ضد ثلاثة، بعض الناس فكروا قالوا إذا كانت السياسة في الرقابة تسوي القوانين كان أحسن نعمل باش الرقابة القضائية. ولهذا فحينما نقول الرقابة القضائية خصناش نحط وحدة من جوج. حينما نقول الرقابة القضائية فنقولوا أمام أحد أمرين، إما نسلمه للجهاز القضائي وخاصة للمحكمة العليا على درجة القضاء، وإما حيث درجة القضاء هي فيها التقاضي، فيها درجات، كاين المحكمة الابتدائية وكاين الاستئناف وكاين المحكمة العليا. أو إذا حسن أن نسنده إلى المحكمة العليا، أو أنه لا قيل كاع ما نعطيوش المحكمة العليا، علاش ما نديروش واحد المحكمة مستقلة خاصة فقط بالرقابة الدستورية؟ ولهذا الدول سلكت واحدة من جوج، غير إما أنها سلكت هذا المنحة بحال الولايات المتحدة الأمريكية تسنده إلى أعلى هيئة في الاتحادية تسمى بالمحكمة الاتحادية التي تكلمت عليها قبل قليل، فيها تسعود الأعضاء في واحد عدد ديال الدول في ألمانيا، واحد مجموعة دول في الضغط قالت أودي ما دارت المحكمة العليا. المحكمة العليا فيها من كبار القضاة مشهود لهم بالتجربة والخبرة والنزاهة والأخلاق و لما لا نسنده للمحكمة العليا؟ واحد آخر قال أودي وهذوك القضاة اللي في المحكمة العليا ما غالبا كينظروا في قضايا الجنائي والاسره والحوادث والتجاري والمدني، ما يفهموش في الدستور، ما يفهموش. اذا لا يفهموش، وقيل يستحسن ان نسند ذلك لمحكمه خاصه. ولهذا فالدول اختلفت في نبات، لكن كيف ما بغى يكون الحال، سواء في الحاله الاولى ولا الثانيه، نكون امام مقاره قضائيه. هذه الرقابه القضائيه فيها اسلوبان اثنان، هي اللي عندكم في الصفحه 160، اسلوبان اثنان لرقابه دستورية القضاء. إما الرقابة القضائية عن طريق إيش؟ طريق الدعوة. الأول الرقابة عن طريق الدعوة. ما هي عن طريق الدعوة؟ زيادة هذه كلمة الدعوة، أي أن المعني بالأمر يرفع دعوة. دعوة القضاء. يرفع دعوة. دعوة مسادة القانون الدستوري. يرفع دعوة. على كلمة هذه لكل متضرر، جديدة هذه كلمة لكل متضرر. قبيلة كنا كنقولوا شكون له اللي يمكن يرفع؟ شكون هما؟ هذو الأربعة ديال الناس، رئيس الدولة، رئيس الغرفة الأولى، رئيس الغرفة الثانية. وستين، واش الناس العاديين كانوا كيرفعوها في الرقابة السياسية؟ لا. لا. هذه بعدا مزيانة، رقابة عن طريق الدعوة تفيد أن من كل شخص متضرر من قانون من القوانين، كما بغى يقول لهم. قانون ديال الأسرة، قانون الشغل، قانون ديال الحريات، قانون الجامعة. واحد كيضر كيقول اللهم هذا منكر، هذا القانون يرتعب عليه، ماشي ديمقراطي. كيفاش ماشي دستوري؟ عفوا ماشي دستوري، أو ماشي دستوري في ديك المادة الفلانية. لا ماشي دستوري. ما كيشاركوش الطلبة مثلا في مجلس الكلية، ولا ما كيشاركوش الطلبة في المجلس، ما يمكنش الطلبة ما يشاركوش في اتخاذ القرار. غادي نتعلم فهاد، وبالتالي يسمح هذا النوع من هذا النوع يسمح للطلبة للناس العاديين أن يرفعوا دعوة. حينما نقول نظام الدعوة هي لكل شخص متضرر، هناك جملة ثانية ينبغي أن تؤخذ أيضا، وهو أنه القاضي حينما يكتشف الخلل. ما معنى الخلل؟ أي أن ذلك القانون مخالف، ماذا يقوم به؟ يقوم بإلغاء الخلل، إزالته بشكل نهائي. إلغاء القانون، هذه كلمة إلغاء صعيبة، ما سهلاش. إلغاء هذا القانون أو إلغاء هذاك البند، ماشي سهلة. علاش ماشي سهلة؟ لأنه أنت عارف في الدولة في البلاد، واحد البرلمان يشرع وكيخرج واحد القانون، مشقة باش كيخرج واحد القانون. وتجي أنت القاضي وتقول له، حينما يتضرر ذلك الشخص المتضرر، يقول له شتي هذا القانون عندك؟ أنا كنلغيه. علاش كتلغي؟ وبالتالي قوية صعبة هذه الرقابة عن طريق الدعوة، حينما يصل فيها القاضي إلى أنه حينما يكتشف أن هناك خللا ويقوم بإلغاء القانون، قوية جدا. نعم. على حسب الأنظمة السياسية. غالبا كنرفضوا هذا القانون، كنقول له هذا النص مرفوض. كيضر هو البرلمان من جديد، يعيد كيف ما حنا عندنا في المغرب مثلا، كيعاود يرجع يصحح هذوك المواد، عاود كيعاود. اذا حينما نصل الى هذا المستوى كيبقى صعيب جدا انه هذا. لهذا داروا واحد جوج ديال الاشياء عندكم في الصفحه 161، نقطتين أساسيتين بغي أن نحسم فيهما، لأنه صعب ويؤدي إلى الغاء. يطرح السؤال حول واحد الطرف ذو أحقية رفع الدعوى. أنا مادام هذه الأمور صعبة جدا، إذا خصني نتساءل شكون اللي غادي يحط الدعوى؟ شكون اللي غادي يرفع الدعوى؟ هنا في هذه الحالة اختلفت الدول. لكل شخص متضرر، إما شخص عام أو الأفراد. اختلفت الدول. بعد كيقولوا بدي خصو يكون شخص عام، ما معنى شخص عام؟ هي الهيئات العامة، عوض شخص كينتمي لواحد الحزب، عوض شخص النقابة، عوض واحد موظف الإدارة خص الإدارة ديالو. وبالتالي بعض الدول قالت لك راه إذا فتحنا لجميع الأفراد راه ما غاديش نهمها، ما كلشي غادي نوضي بهذا الشكل. وقيل أحسن نعطيوه للمؤسسات، مؤسسات الجامعة، مؤسسات الحيز، مؤسسات النقابة، عوض ما نعطيوه للأشخاص. وبعض الناس، بعض وهي قليلة جدا، بعض الأنظمة قالت لا، يمكن أن تعطى العام والخاص، مش مشكل. كيبقى السؤال الثاني، سؤال ثاني، ما هي الجهة القضائية المختصة؟ وهنا اللي تحدث فيها قبل قليل، قلت أيضا حينما نقول الرقابة القضائية ماذا نقصد بالرقابة؟ ما هي الجهة التي يمكن أن تنظر؟ قلت بأنه إما المحكمة العليا أو محكمة مستقلة خاصة بهذه الأشياء. ولهذا علاش محكمة خاصة؟ يقول بأنه هذه المحكمة الخاصة هو جهاز متفرغ لقضايا الدستور، لقضايا مدى دستورية القانون. لا لا أنا غنجي، هو جهاز فيه القضاة، فيه القضاة، لكن حينما يتم وضع القضاة يتم اختيارهم بواحد الشكل معين بمختلف طرق النزاهة التي يمكنها. ولهذا فهاد غالب معظم الدول مشات في الاتجاه الثاني، مشات في الاتجاه الثاني. علاش مشات في الاتجاه الثاني؟ لأنه تقول بأنه هذه المحكمة العليا، بحال كما عطيتكم مثال ديال الولايات المتحدة الأمريكية، الولايات المتحدة الأمريكية فيها المحكمة العليا، فيها 90 ديال الناس مهتمين بها، لكن هي محكمة عليا، محكمة عليا تنظر في جميع الطعون اللي هنا في ديك الولايات ديال الولايات المتحدة الأمريكية، وتنظر في الآلاف. ولهذا واش ايضا نعطيوها القضايا الدستوريه نضيفها لها، وهما متخصصين في الجنائي في المدني في العقاري في الاحوال الشخصيه الى غير الاسره، الى وبدليل غالبيتهم هو اللي كتفضل هذا النمط، هو الاسلوب اللي كيبان افضل في واحد مجموعه ديال الناس، 90 الناس، 10 الناس، 12 ديال الناس، هذا هو شغلهم الشاغل، هذه خدمتهم. ثم كذلك يكون هؤلاء القضاة اللي في المحكمه كيكونوا قضاة دستوريون، بمعنى مهمتهم الأساسية أنهم متفرغون ومتخصصون في القانون الدستوري. أحسن يكونوا لي قضاة مكونين في القانون الدستوري، ولا نجيب ناس في الجنائي وفي المدني هم اللي ينظروا في القضايا الدستورية. إذا هاد المسألة ديال الجهات تختلف، لكن يبدو أنه الجهة الثانية أفضل. نمشيو للصفحة 260، هذه الرقابة عن طريق الدعوة. ما كاينش غير الرقابة عن طريق الدعوة، كاين أيضا الرقابة عن طريق ماذا؟ إذا الثانية ماشي الدعوة، عن طريق الدفع. عن طريق الدفع، ما معنى عن طريق الدفع؟ ماشي الدعوة، ماشي كيمشي الشخص وكينزل دعوة أمام المحكمة، لا، كيكون هناك دفعات، معنى دفعات؟ بينما قاضي ديال واحد المحكمة مثلا نقولوا هضروا مثلا كيهضروا على القضايا، نعطيو مثال ديال الولايات المتحدة الأمريكية في تكساس، شي محكمة في تكساس ما بين ألف ضد باء في قضية ديال قانون السير ولا قانون الأسرة، شي قانون القوانين، جاو رفعوا واحد الدعوة في قانون الأسرة، وإذا به هاد باء هو هاد ألف رفع عليه، أو في قانون الشغل مثلا، قانون الشغل هاد ألف مول مقاولة مع واحد العامل باء رفع عليه وغادي يكسبوا، غادي يربحوا لأنه غالبا كتعرفوا بالأرض المقاولات في كده. لكن هذا باء كيقول القاضي ديال تكساس، كيقول له أيها القاضي انتبه، راه هذا رب المقاولة يريد أن يفرض علي قانونا وأن ذلك القانون غير دستوري، فيدفع ب وهم ينظرون قضية شغل، قضية شغل، دعوة شغل فقط، يدير دفع بعدم ماذا؟ دستورية قانون الشغل، يثير دفع، هذه ما سميتوش الدعوة، لا، كيقول له اسمح لي وقف ديك الدعوة ديال الشغل، وقفها، علاش غادي نوقفها؟ هذا السيد كيحاول يطردني، والضبط منصوص على أنه في الدستور لا يقدر الضبط، فكيثير مسألة الدفع، الدفع بعدم دستورية المادة 116 من قانون الشغل. حينما نكون أمام هذه الحالة، القاضي يوقف ويصبح ينظر في قضية دستورية من عدم دستورية القوانين في القانون الشغل، وبالتالي يوقف هذه إلى أن يحسم ماذا في دستورية. الدفع في الدفع. هذا هو معنى الرقابة عن طريق الدفع. الرقابة عن طريق الدفع هي رقابة يكون فيها قاضي ديال شي حاجة في الأسرة ولا في النحو الشخصية، واحد من طرفين يتقدم بدفع امام القضاء مدعيا او زاعما، يقدر يكون صح عنده الحق ويقدر يكون مش عنده الحق، يدعي بأنه إن ذلك القانون الذي هذا المقاول يريد أن يفرض عليه طرداً بدون تعويض أو كذا إنه يخالف الدستور. وبالتالي القاضي حينما يسمع بأن قانون ما مادة ما تخالف الدستور عليه أن يوقف قضية الشرطة وينظر في الدفع الذي دفع به هالباء بخصوص هذا المسلك. ولهذا الولايات المتحدة الأمريكية تسلك هذا المسلك. هو نظام بريطاني سابق أخذته الولايات المتحدة عن بريطانيا تقبل نكهة مستقبلها. ولهذا هذا النوع شوية أخف من الدعوة. الدعوة عندها شروطها. ومن ولما يكتشف اش كيختلف في الدفع عن الدعوة؟ أنه القاضي حينما يكتشف الخلل ماذا يقوم به؟ اش كيقوم؟ يلغى. هنايا القاضي حينما يكتشف اش كيدير؟ حينما يكتشف أن مادة 116 هي غير دستورية ما الذي يقوم به؟ الامتناع عن تطبيق القانون. بالنسبة للدفع ما الذي يقوم به القاضي؟ عفوا يقوم بالامتناع. هذه المادة 116 غير دستورية سوف لن أطبقها. يقول هذا الألف اسمح لي أيها الألف أنا لن أطبق المادة 116 عنده الحق راه ماشي دستوري. يمتنع هو يمتنع. ولهذا هي أخف درجة من ماذا؟ من إلغاء. ولهذا رقابة الدفع في الولايات المتحدة الأمريكية واحد أسلوب معمول به أكثر لكونه ماذا؟ لا يقوم برقابة الإلغاء. لهذا كيسموها هذه الرقابة هذه كيسموها رقابة الإلغاء وهذه إيش كيسموها رقابة الامتناع. ولهذا في الولايات المتحدة الأمريكية تسلك غالبا تفضل ولاياتها تفضل العمل برقابات الامتناع عن رقابة الدفع. المطلوب الثالث رقابة دستورية القانون في البحرين. شكرا. تقريبا انا دابا غير قلت لك هذه